بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. لدري جدان بدرسي بيشو لرياض الصالحين ورحمة الله عليه فرمي السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس في الطرقات. آمان لسرق دامنشن إنكاريك نكوليك ليعران كوال سرق دابنشن هالبد ما بس لويك أقلهاتو حاجتو بيوستيك نبو حرامة بلام حاجتو بيوستيك أبو أو سأل حرامتي لحرامتي درجة إلا مقر كسيك كدانش لسر يقا خوي لحرام بباريزي أو ساتوشي حرام نايا أقربو حاجج نبي كواتا دانش لسر يقا كراهتي أما كسيك توشي حرامة دوسا حرامة كسيك توشي حرام نهاد كراهتي كسيك لبر حاجتو بيوستيبو تواني لسرنية إن شاء الله تعالى أو تفصيل ضبطه وردة بمسألة الجلوس في الطرقات أو على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد. يا رسول الله، يعني ما لنا فراق منها، يعني لا بد أن نجلس على الطرقات. هل بلا سرقة دابنشي لبروي بيويستي ديخوازي شارمانيا. نتحدث فيها قصيت يا دكي. فقال قصدك بيك واتشون أمرو أبو سزيات الهبو وراسي لك والله كان خلق بياو بتمنى كان وهوشي وكان لسر والله أن دادا نشتن بيك وقفتو قيان دكر قصيان دكر طبعا سر رقاج بو ديتا بيرتان دور بي قرقو أو أنا هيان بو والله ما بزم إسنة ما وشته موبايلو موبايل وتلفزيون وأوشتانا مداخة وأوشتاني نهشتا. فرمي: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس، ما دام إيوا رازينا بن وهرسول لسروي إلا لسر غادانشا، فأعطوا الطريق حقه كواتا ما في رقابان رقابان بدن. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ باشا كأبيمان دفرموي ما في رقابان بدن، ما في رقابان شيا رسول إخوة صلى الله عليه وسلم. طبعا بوشي كراهتي هي لسر رقابان دانشي، بوشي كراهتي هي لسر رقابان دانشي. أجر سيري علتي أنفر مدبكي، أجر سيري علتي أنفر مدبكي بودرون بيتوا هو كاري منع كردن وريقري كردن لدانشتن لسرقا لبر أم خالانيك يسباسيانك لبروي أم نا أم محذورانا أم نا شرعيانا ما ترسيها البهوي دانشتن لسرقا والروبدن ريقري كل دانشتن كهربوتيان ناشاريو أبي دانشتن لسرقا بوي فرمي آقاتا لم نا شرعيانا بي أم نا شرعيانا مك كواتا أطوانين بلين ريغريك لا ولا دانشتن للسرقة لما فيه من التعرض للفتن والنظر إلى النساء. يا كم إنسان توشي فتنة دي لتما شاكردني آفلتان وهاوشي وكانيان يا بير كردنوا لآفلتان يان قماني خلاب بردن بخلق يا بآفلتان بأشام آفلتا بمدقة شي لكا لدروا يا آفلتا بو أوي بوشي وبو أوي كردو يعني هني قصو هني شدر ودا دالا وانيا وكو علماء دفرمون توشي تاواني بكا وهلوها آزاردان آزاردان آزارداني خلق بسوك سيري كردني خلق بسوك سيري كسيك بكا يا غمز ولمز تعليق دان توانج اليدان إشارتك كما أشتان أروة بابي أزردان يعني سلامك بكري ولامي نداتوا يعني فرم يا خرابية ببيني ملي نلي أبو خرابية شاكية ببيني أمري بينك وإلى آخره لبر أمه كان نو غير أماني شي كباسم كرد ناشرعية إنسان لسر رقاء دانشي إلا مقر ما في رقابان ما في رقابان بده فرمي غض البصر أما بريتيال جوابي برسياري ما في رقابان شي كرات ما فكاني رقابان لبري كان يكم غض البصر داقرتني شاو داقرتني شاو يعني غض الطرف عن الحرام شاو داقرتن لأس يعني عن النظر إلى الحرام شاو دا بقري لأس تماشا كردني أو شتيك حراما وسيري تعبير القرآن كان قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن من أبصارهن لينام أهل التفسير فالمين تبعي ضيه يعني باهنق لأن الضرب ديدي خويا شبكا دابق لن كواتا إنساني مسلمان شاو شورنية شاو سلخوارنية ملشورنية والقصري برزة كي نظرك حرامة شاو كات أخوار بو إنساني مسلمان بس البرزي ريكا با با با با شاوي برزة ريدكا دوم وكف الأذى طبعا نظرنا كردن سودو قازانجي زور زوري تيدايا إنسان نازاني نظرنا كردن چن بسودا چن قازانجي هيا چن مرتاحي بدوادية تتاقين كاتوا من نصيحتي خوم وإيوة وهمو براو خشكان چلواني جويان لمنا چلواني أمان بينن چلواني ليرا آمادن حزكم تعقيب كان وكاتك ناشرعية كأبيني شاوتي ليداقري وسيدي ظلت كونيتي باكا ظلت باكا ربو أخوة بزان شم مرتاحية دي بس ظلت هزبا أسو ديك أكي بهمو دنيا نايقو الرياو أقا نيتي تخوابي يعني كاتي سرد برزو كر شاوت كوتا سر حرامي أو تاواند لسرنية يكسر شاو داقلا بالله إخوائي لبرتو سيري ضلت كبزان شن مرتاحي من سيرم لإنسان دي يعني تما شاكي هر آفرتيك بيتوزي جوان بيتوزي يعني جسميكي بي لاشا ولنجا ولاريكي بي أو بي شاو أنا تسري لتوقي سر وتا نوكي بنجي تما شاكا هيش كي برنا دا سي سرنيكا سي كويكا سي كويكا أما تيا بربو يكي تردي أما شتيا بربو يكي تردي جارو هاي اللي سيارة اللي دخري خليك دعامك خليك داتا قي سيارة كي بيشوي وإلى آخر جرى دوكان دارا لنا وبازار جرى وهي أم حالتنا برزان أم حالتنا شي دروس يكن ضعفي إيمان كمي مراقبة إخوة لاوازي مراقبة إخوة لضلا نبينيني فضلي شاو داقرتن كشن بسودة هيكي لسودة قوركاني نظرنا كردن بريتيلا شي بريتيلا نوريك لنا ودا مشاوي إنسانة يكي لسودة كاي نظر نكردن خبي راسته إنسان نظر نكا خبي راس خبي زور راسته يكي لسودة كاني نظر نكردن مرتاحي دلا يكي لسودة كاني نظر نكردن چي جوار قرتني زياتر اللي خيزاني خو وقلو بياوي كتشدك كتماشي أم آفرتك وآفرتك أكا لازل لخيزاني خوي نابيني آفرت بي لازل لبياوي كي خوي زور نابيني بو لبر إنسان شاوي قردا جواني كان هنا نزبين رجعين وآفرتي ترأى بيني اللجخ جنكي جوان تر لجنكي بجنوب الله يبرسل لجنكي بجنوب الله يبارك تر وقوص تر ونعزام چي ترى اي تر زوقة هاي قلوي بي جوانو هاي الباريكي بي جوانو هاي اوي بي جوانو هاي اوي بي جوانو حزي لق الزرد جنكي قجي رشا وحزي لناوقي مثلا حزي لقلو جنكي زعيفة حزي لناوق باريك جنكي بي جوانكي يتي وحزي حزي وإلى آخر حزة كان أقولين شاوي شي قرداء أنواع رنوشي هو أبيني بتابتي إستا أنترنت وفيسبوك وأما ندروز بوا أنواع أشكال وأنا ورسم ديتا بي الشاوي أوسا جنكي خوي لبرشاوة كبير لزة تامي أوسا لجنكي خوي نابيني بويا قرنقا إنسان شاوي خوي لأس حرامة داقريك أمرو براسي فيتنا الزور بوا بتایبتی وای له هاتو قرص انسان چاوی خوی به یک جارکی دا بگری بلام انسان تا وک فتنه کان زور بون جهاد قائم تون دو تولتر بکا اجر پاداشتی گورتر و گورتر د زکر ان شاء الله تعالی. دوم فرمی وکف الاذى، دوم فرمی کف الاذى یعنی آزار درخسنوا، آزار درخسنوا یعنی آزاری خلق ندی بون من رگا تسگ نکی ولا خلق رگا خو کولانه باریکا یا وجه دائره ما دائره بازنیک تن بس تو خلق وکیو رب یعنی مگر نو رزق یو برو یا به پشتان اوا یعنی افرت یک یعنی عیب لیت نزی یو اگر رگشتان رگ شبی خلق پیا برو بس در نتیجه خلق عیب لیت یک بنا کولانه شو نگشتي خلق پیا ير تو رگ له خلق تسكر دو توا يعني بونو من الدرقابي كسي اكثر دانيش نزيق مالي كسي اكثر دانيش كابيت عزيت وازار بو يعني هم امان اروات ضمني ضمني ازار ويا تشاو تشاو دا قرتن يعني باشاره دي هر شيء كثير غمز ولمز تو انجدان هم امان ازرداني ازرداني مسلمانانا غماني خرابي بردنيا ازرداني مسلمانانا وكف الاذى ازار خود دور خيوا اما اوتمن اخلاق جواني سي كوچكه يكي لا كوچكه كاني اوتمن چيه كاكا اوتمن يكي لا كف الاذى اوتمن سي كوچكه يا كوچكه كان جيب تي لا كف الاذى دو انا كيتر افر طلاقه الوجه ام دوم يعني سيميا بذل الندى احسنتم بديتي لا شي بخشي نوي ندى يعني معروف يعني بذل المعروف شاكي خود بخشي وبا دور بري خود ورد السلام هيك كتير لما فكان الرقابان بريتيلا شيء بريتيلا والله مي سلام والله مي سلام ديا طبعا أمانة أصول سيكا كف الأذى عزاري خود دور خيوا نظر مكا وأصلي فرمان بشاكا ونهي كالخرابة فرمان بشاكا يعني لما عرف كان شيء بريتيلا رد السلام بريتيلا رد السلام يعني والله مدانا بالسلام سلام إج لم كتبت يوم تتبير باسي تفاصيل سلام عن كردو سلام كي واجب كي سنة جواب دانا وي شون شوني واجب شون شوني سنة كل لفظ سلام هذا وآية حتى باسي وش ما كده كسب الله سلام بس نلا سلام عليك يا بنوس يا سلام آية يوزي يا إلا بلي السلام عليكم أي بلي سلام عليكم يا سلام عليكم يا السلام عليكم يا سلام هم أمانة من باسكت كامني أبي وكامني نابي أفرمين والله من دانوي سلام والأمر بالمعروف فرمان بشاكة والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر والنهي كردن لا لخلاف فرمان بشاكة جبه بشاكة بنهي لخلاف جبه بشاكة بي نهي لمنكر جبه بشاكة بي. الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل أنقسيلا أنقسيليك عالطون زير لدسي بيايك بنيويتي فنزعه لدسي دايكندوا فطرحه دايكندوا شيا فطرحه بركي داو هواي داو توري داو وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده حتى أنا أروى بشكوية أقر أهينية أي خاتنا ودسي خوي ما بس يزير ركاية. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به رسول الله خاتم انقسي لك نقرتو بركي دا خاتمك بركي ندا إيه رسول خوارج عليه الصلاة والسلام ونهي كردوتي حتى أنا أشوف شوي أجر خي أخذ تناود دسي خوي أبي الأجر دور كونه يا أجر خي تناود دسي خوي أبي دوري خي تقول أخوت رسول خوارج عليه الصلاة والسلام وتي رسول خوارج زيارة كالجرة وتي لا والله لا بخوا دسي بنابا لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جيزة جارية الهلي ناقر مولكاتي كبير من إخوة بريكي داو عليه الصلاة والسلام أمش بلغي لسر ويكا بوشيني زير حرامة بداخل الله أمره هنيك لمسلمانان فيربونا زر بوشن لبيوان بيغمر دفرمي عليه الصلاة والسلام زير بو جناني أمتكم حلال كراوة بو بيواني أمتكم حرام كراوة بو جنان حلال كراوة بو بيوان حرام كراوة بو يا حلال نية زير بو بوشري بلي أفرمي رواه مسلم أم حديث إمام مسلم رواية كل دواء رحمه الله. التاسع أن أبي سعيد الحسن البصري أن عائد بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد كوري عمر بعبيد الله كوري زياد وتوا رولا من جملة بيغمر خوابه صلى الله عليه وسلم فرميتي إن شر الرعاء الحطمة شر الرعاء الحطمة رعاء بالكسر جمع راعي يعني خرابترين راعي شوان يعني بمسؤول بربرسيار ده صلاة دار سلطان أمير وزير سروق صد صلاة دار محافظ أو يك مسؤولياتي هبه الحطمة بريتيلا لا لا لا لا لا لا حطمة حطمة بريتيلا تيج لتند لأصل جبو كسأل إن كاتب وشتر عينك بتيجي سوقي أناك وأيان هني وأيان با بويا بي وترا وشي بي وترا الحطمة والنمونيدة صلاة داري والنمونيدة صلاة داري تند وتيج شو بين رأوا با بحطمة شو كملت توشي شكانوا شمين ودك الله يقول لك يا غمري خوابه صلى الله عليه وسلم فرميتي خراب ترين كاربدست أو كاربدستي كالغل قلو ملتك خوية تندوتيجة فإياك أن تكون منهم جاء آمان تولوا النبي أو إيش بيود إجلس دانشا فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد تويكي لا كبخخاني هاولاني محمد نخالة بريتي لا تويكيش عكاتي اشتي وبدي لبيجن تويكا كأمينيتوا يباخخي أرواح أخواله كبك أنيا كبلا كمولا كبكا لها ولاني محمد يا وش بيدلن كبك على ويت بيدلن يا عشتي تريش بيدلن الله يبتي إيوا كمولا كان لها كبك كاني هاولاني محمد عليه الصلاة والسلام يعني إنسانكِ بيسودن بيكلكن بيأرزشن أو يعني نخالة قلنا نخالة حثالة حفالة حشافة كلها بمعنى واحد كلها بمعنى واحد حثالة ونخالة وحفالة وحشافة كلها بمعنى واحد لو أني بلي باشا ما مصاب بوشي بيغمر صلى الله عليه وسلم تشبيه دا صلاة داري تندي كربتي تشبيه دا صلاة داري تندي كربة حطمة كبرتية لو شواني لو قاواني كحشتركان كاتي ألا وريني بتندو تيجي أيان لا وريني لجواب ألين بيويست لسر شوان شبكا بيويست لسر شوان لورقيكي باك باش كالوري باشي تيدا بيبو حشت لكان دابين بكا قياي زور بي درندي كم بي و بچاويكي آقا دارو بيدارو چاو ديريان بكا دول صوزي بو عشر لكان بو يزوغ شبكن زون ما بكن زو زيادكن باش قلوبن بوي پاداشتی کی باشی بدریته و اگر ملکی خو بوی قزنج کی باش که اگر عکسی اما به او خرابترین چیا او خرابترین جوشوانه خرابترین گاوانه رسول خدا فرمی علی صلوات و سلام خرابترین شوان کم جوره حطمه کنه و یک بمشی و یک من باسمک یعنی بابلین عکسی و یک باسمک بچو عكسي او بكا بويا بيويستا لسرد صلاة دار وكو شيخ عفيف الدين الكازروني رحمة الله عليه دفرمي بيويستا لسرد صلاة دار مرعاو لورقيه باكو خاوين بو ملت دابين بكا فراهم بكا چونك آوكي سازقالة شرينة وما بسيلة شيء آوكي سازقالة بسيلة قرآن يعني أبي آوي لورقك باق بي ما بسي بي لا قرآن وأبي هواكي باق بي ما بسي بي شيء لهوا سنته ما بسي بي لسنته وقياك شي زولة ما بسي بي شيء لقياك زولة بسي لا ثوابك يتي باداش شي زولة درندشي كما ما بسي بي شيء لدرنداي كما ها كيف بشتكي وت ما بس بيجي درن ذي كمان البدع والأهواء بدع وخراب كاريها وألزو أو سأجر باريس قريب كلمة قشون مال ولاته رؤدا قشون مال ولاته رؤدا أفهمي رحمة الله عليه فقال وهل كانت له من خالة وما قال يا راني رسول إخوة كبك أنت يا أبوه توجي انت يابو توكل انت يابو هميان كاكلو ناوروكو باكو بوختكان بون زياده و بيسو بوخلك نبون بيسو بوخل يعني بيسو سوكو صولكان سقط يعني سوكو صول ها ولاني محمد عليه الصلاه والسلام سوكو صول انت يدانبو هميان قرصو صنين و باكو بوخد بون انما كانت النخاله بعدهم وفي غيرهم بيسو بخلي وسوكو سولا كان لكن لدواء أوانو سوكو سولا أنت يداي سوكو سولا كان دواء أوان هات يعني غير مباشر ولا مدا وكوتي توايته طبراني لمعجم كبير قرته الحسن على عبيد الله يكون زياد بوب أمير مان معاوية كرد يكاربدس بسر إموا عليه هات تماشاكين جنجيكا جنجيك فقدم علينا غلاما سفيها من الله يزور بيميشك زور قمجاء سفي يعني قمجاء يسفك الدماء سفكا شديدا يعني دس باريزين يكل لخيون رشتني خلق عبد الله كوري مغفلي مزانيش من تداو صحابي بيغمر صلى الله عليه وسلم يكي يقول لو حوت كسيك عمر ناردبوي رضي الله عنه بوي خلقي بصر في دين داريب كان فدخل عليه ذات يوم رجل شجره ولاي فقال انتهي عما أراك تصنع بوازناني لو يكايكي يعني لو خراب كاريا خراب تريني شوان أويكا تندوتيجبه أليوتي ما أنت ووذاك توشي دولة مقصانة إنما أنت حثالة من حثالات أصحاب محمد إيكي لو سكو صولاني ياراني محمد عليه الصلاة والسلام وتي وهل فيهم حثالة لا أم لك أي بيد دايك لا أم لك يا يعني لبال دايك شيء يعني دايك تبمري هاولاني محمد حثالة أنت دابو بلكو هميان يعني خاون مالو خاون عشيرته نجيب زادو رجلك زادبون شايتي دم جملة بيغمري خوابه عليه الصلاة والسلام فرمي ما من إمام ولا وال بات ليلة غاشا لرعيته هيج كاربدس يقنية هيج والي يقنية إمام يعني إمام أعظم والي يعني نائبي إمام لنا وشكانا كأمره والي يعني سروق وزيران رئيس تأمره جمونا ببي نظامه حكمي ولاتان أقوري ونسأل كويتا أميرة لسلطاني سلطاني عمانة سلطاني في أغلن لا بون منا لا لا إمارات أميري بيدلان وانيا أميري بيدلان بون لا سعودية مليكي بيدلان لا عراق رئيسي بيدلان رئيسي بيدلان وهني جارج نظامك أجر هاتو رئاسي بي أو ساسروك ومارا أجري جهاته وصلاحيته كان وده صلاته كان زيادة لدسي سلوك وزيران كوبوا أو سلوك وزيرانه يعني أقورن نظامي حكم بقولي نظامي حكم أم ناوانش قوران كاريان مسألة دي أم ناوانش قوران كاريان مسألة دي أفرمي قوم لرسول إخوابه فرمي صلى الله عليه وسلم هيج إمام يقنية هيج والي يقنية يكشبي بسرى بي وخيانته وغشك على جردسة كي خوي إلا حرم الله عليه الجنة ما قال خواب هشتي لسر حرامك باشان در شو هاد بومزقوت الله سريد مشاي ما انكرت حس ما انكرت شتيك روي داوة وشتيكي بسرى هاتوا وتم أي باوكي زياد خالد ببوري ما كنت تصنع بكلامي هذا السفيه على رؤوس الناس تو شدابو لا قصة كردن لقال أو قمجية ببرشاوي أو هم خلقوا الله يوتي من اشتيك مزاني لبيغمره صلى الله عليه وسلم كعلمي بيغمره صلى الله عليه وسلم حزم كرد نمرم عتاوكو بأشكرا أشكرا يكمو لنا وخلق الرايا قينم والله حزم كرد مالكي جي همو خلقي أمشاري بكردايته بوي همو ينقوين لقصاكي من بوايا كتشيه باشان هستاو زوري بينش انه خوش كوتو وفاتي كرد عبيد الله يعني كوت انا خوشي سلامك عبيد الله يقول زيادة سري دالي فرمي اتعهد الينا شيئا نفعل فيه الذي تحب اشتيك تي راس بارده وسيتيك ايام بوتي جي وجيب كين وتي بوتو اي كي وتي بالي فرمي دي راس بارده كم هي تكايا قر مرد من يجم لسرنكي وتكايا ما يسر قبركم وتكايا ويلك هاوري كانم طلبة كانم رفيقة كانم دورو بركم أوان هستن بوكارة ألي عبيد الله إنسان يكو زور جار بيان من سواري آجر لكي أبو درشو بيان من يقدرشو لما تماشا أكا كولانا كان قلب الخا أويش ترساوتي چبوا وتيان عبيد الله يا عبد الله كوري مغفل وفاتي كردوا رضي الله عنه الله أويش واستاه تاوك وجنازكي تيه بربو وتي والله لبر أونا بي داواي شتيكي ليه كردين داوا كاريكي ليه كردين ويمش داوا كاريكي من بيدا يستا لسيرنا معه حتى نصلي عليه يستا لقل جنازكي أرويشتي نتاوك ونجمع لسر كرد ونقوم على قبره ولسر قبرك شيء وستين فصلى عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه باش أن أبو برزة الأسلمي يجي لسرك آخر حديثي أمشو من وخيرها بسري برومو دينك وتاي درسي أمشو من العاشر عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم سوين بوي نفسي مني بدسته فرمان بشاكا كان ونهي لخرابا كان جوابك محذوفة يعني أو كاريكي شاكا يان مترسي هي خواي بردقار تبارك وتعالى سزايك تان بسرا داباريني باشان دو عاجبكن ولامتان نداتوا باشان دو عاجبكن ولامتان نداتوا رواه الترمذي وقال حديث حسن الترمذي رؤيتي كل دوا فرمي حديثكي حسنة أم حديث بلغي لسروي كوام فرمان بشاكم نهي لخرابا ريقر لبردم داباريني سزاي خوا كي خلق فرمانين بشاكا نكر نهي لخرابا نكر سزاي خوا ما ترسي هي داباري وبراسي بدري جايم يجوي مسلمانان هميشا فرمان بشاكا ونهي لخرابا كراونا أمتي محمد بلان بداخوا لم صالاني دوائية لم صصالي دوائية بلو كالبونو وسزبونو روشتوا يمن القيم رحمه الله شتيكي كوتبير مروجخين موام باسي عرفاك لعرفبونا كومالي ما ملو هالصوكوتي هنيك لحاجيا كان ينبيني وكان شرعي بو شرك بو فرمي قبول ما نكرت أبو نصا علي فأمرنا حزب الله فرمانا ما كره حزبي خوان بس رفيق كاني هاوري كاني وطلب كاني تي فرمي فقمنا بإزالتي شوينو أو ناشرعي ومنكريك هبو أنجامنا دل حجة ما مدسي خمان لا من ده جابويا فرمان بشا كونه لخرابا واجب لنا أمتي محمد همشه بميني كيف فرمان بشا كونه لخرابا انما طبعا فرمان بشا كبه بشا كبه نجي سانك ملهري يعني بحكمة فرمان بشا كبك ونهي لخرابا بك نهي لشاكبك فرمان بشا كبك بمنكر ونهي لمنكر بك بمنكر اللهم إما لإسلام فرمان بشاكاكين بشاكا نهي لخلافا شاكين هر بشي هر بشاك وهرو هم حديث بلغي لسروي كما يجيرا نبوني دعاء بريتيا لشي بريتيا لفرمان نكردن بشاكا ونهي لكردن لا لا لخلافا بمجدين كوتا يدرسي أمشو من خوايا بقوريد لدى بارم بدى صلاة خوت بأسماء حسنات بصفات وعليات إخلاص من بيبدأ يقصو كردو من تنهابو توبي بشي كسي تيانا بلا بندك أنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.